اطلب الرزق عند تزاحم الأرجل، هل لها حديث صحيح؟ لا هذا ما نعرفه، لكن اطلب الرزق في خبايا الأرض حديث معروف لكنه ضعيف، ايش خبايا الأرض يعني؟ يعني الحفريات يعني المناجم وما شابه ذلك. معنى صحيح. الذهب والجنس لا سؤال والله، بس هو في حديث آخر.